السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد بفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ائت بيتي فصلي في مكان ما حتى أتخذه مسجدا. فقال: إن شئت. وأتاه في وسط النهار هو أبو بكر رضي الله عنه، وعلم كثير من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ببيت عتبان، فثاب كثير من القوم إلى بيته. فقال: أين تريد أن أصلي؟ قال: تصلي في المكان الفلاني. فصلى فيه والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، الصحابة بيتكلموا مع بعض، فبيتكلموا بصوت عالي. فذكروا مالك بن الدخشم أو الدخشن، فذكروه بسوء، قالوا: وددنا أنه هلك، وددنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فهلك، وددنا أنه أصابه شر. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الصلاة قال لهم: أولستم تعلمون أنه يشهد أن لا إله إلا الله خالصا بها قلبه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، لكننا لا نرى وجهه ووده إلا إلى المنافقين. فقال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. الشاهد هنا إن هم لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، لما قال لهم: أليس أشهد أن لا إله إلا خالصا بها قلبه، كلمة خالصا بها قلبه دي، فهم ما يقدروش يجاوبوا، قالوا: الله ورسوله أعلم. لكننا، هي دي القرينة الخارجية التي نصب الحكم عليها، علقوا الحكم بها، شايفين ودوا للمنافقين بالضبط كده. نعم. لأن يصعب جدا على أهل الإيمان أن يكون وده ووجهه إلى المنافقين، ده كلام لا يستقيم. نعم. فأنا النهاردة لما يكون في واحد منافق معلوم النفاق بالنسبة لنا، وواحد مصاحبه دايما لزق له كظله، أنا لو اتهمته بالنفاق فأنا معذور. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام، الشواهد بتقول كده، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش: كيف تقولون هذا وأنتم لا تعلمون ما في قلبي صلى الله عليه وسلم. تمام. نعم. ليه؟ لأنه في قرينة خارجية علق الحكم بها. نعم. تمام. فأنا أستطيع أن أحكم على ما في القلب بتعليق الحكم على القرينة الخارجية. نعم. زي حديث من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. مسألة السرور دي مسألة قلبية. طب أنا النهاردة المدرس لما يدخل الفصل، العادة بتاعتنا اللي نعلمها لنا قيام. نعم. كل واحد لازم يقوم للمدرس، قم للمعلم وفي التبجيل. تمام. كاد المعلم أن يكون رسول الكلام. نعم. طب لو مرة إني قال لي صدق الله العظيم. لو إن طالب ما أمش، المدرس بيعمل إيه؟ ممكن يعاقبه، يقول له: تعالى يا ولد اطلع بره، اطلع بره وهتولي أمرك بكرة. تمام. أنا أعرف من هذا أن هذا المدرس يحب من قلبه أن يتمثل رجال له قيمة. ليه؟ لأنه غضبه الظاهر أستطيع أن أعلق بالحكم. يبقى أنا عرفت ما في قلبه، عشان ما يجيش واحد يقول لي: أنت إيش عرفك باللي في قلبه؟ أقول لك القرينة الخارجية اللي علقنا عليها الحكم، وهو غضبه واستدعاء ولي الأمر واتهام الولد بقلة الأدب إن هو لم يقم، واخد بالك إزاي؟ فعشان كده أنا يعني بأؤكد برضو، يعني عشان أستدرك على نفسي، لما أنت قلت من قلبه. نعم. وأنه كده، قلت لك نحن لا نحكم على في قلبه، فأنت قلت لي ارتباط الظاهر والباطن. نعم. فأنا برضو أحببت أن أقول لي بهذه الفائدة، إن الظاهر فائدته أن نعلق الحكم عليه حتى يمكن أن نصل إلى بعض الباطن على الأقل. يمكن حضرتك أكدت في مسألة التأسي المرة السابقة على معاني كثيرة، لكن كثير من الناس قد تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرص على هذا في سمتها الظاهر فقط، ولكنها أحيانا تنطوي على ركام من مساوئ الأخلاق تسيء إلى دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. فيمكن برضو عايزين حضرتك نأكد على هذا المعنى، أنه مسألة التأسي لابد أن يكون في مرمى البصر خلق النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ذكرته آنفا: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، يعني يقوم طول الليل ويصوم طول النهار. ولا شك أن هذا من العناء المعنى بالنسبة للبدن، نعم. يعني أن يظل صائما الدهر كله مثلا، وأن يقوم كل ليلة، نعم. وده رجل مطلع بشغل حياتي ودنيوي إلى آخره. كيف يمكن أن يبلغ المرء بحسن الخلق العاري عن هذا الصيام الدائم والقيام وهذا الدائم. القيام الدائم؟ لأن المسألة يوم القيامة مسألة موازين، فكما تقول إنسان يأخذ ظاهر الالتزام وعنده سوء خلق، سوء الخلق ده هتعرض لمظالم، ده بيغتاب، ده بيظلم، ده ليهتك عرضه، ده بيأكل مال ده، نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال: لا، المفلس يوم القيامة رجل يأتي بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. حسن الخلق يأتي يوم القيامة لا خصوم له، فالحسنة اللي بيعملها ما فيش حد بياخدها يثبتها، خلاص؟ ليه؟ لأنه لا خصوم له. ومن حسن الخلق الذي لا يعرفه كثير من الناس بسبب اختلاط المعاني المداراة، يظن كثير من الناس أن المداراة نفاق، ولذلك يقول لك: أنا أقول لعور أنت أعور في عينك، ويواجه الناس بما يكرهون، برغم أنه في الناس ما يقول، نعم. لكن من الذي يقبل حتى لو كان منافقا أن تقول له, أن تقول له يا منافق، نعم. أو أن تثبت للناس أنه منافق، تخبرك لا أحد يقبل بهذا. لكن يتصور أنه لو يعني مدحه أو أنه داراه، بلاش مدحه، داراه، نعم. إن ده نفاق. أنا أريد أن أفرق وأبين للناس ما الفرق بين المداراة والنفاق، نعم. عشان بس أفك الاشتباك ما بين المعاني المشتبهة، عشان كل واحد يعرف أين موضع قدمه. نعم. النفاق يكون عادة لجلب مصلحة، والمداراة يكون عادة لدفع مفسد. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: بئس أخو العشيرة، أو قال: بئس رجل العشيرة. إئذن له، نعم. إئذن له. لما دخل فرش له العباية وهش له وبش والكلام ده، وعائشة سمعت ما قاله فيه ورأت ما صنعه معه، فوجدت تباينا ما بين القول اللي هو ذمه فيه وما بين الفعل الذي أكرمه به، فقالت: يا رسول الله، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. إذن أنا لما فرشت له العباية، لأن لسانه طويل، لو دخل وأعدت أي قعدة يقول: لم يحترمني ولم نعم. يقدرني ولم كذا، ده رجل سيء الخلق، ده صفته كذا كذا كذا كذا، أراد أن يدفع إيذاءه صلى الله عليه وسلم، دفعت أذاه، نعم. بأنني أكرمته، نعم. عرفت إزاي؟ دي مداراة، دي المداراة. لكن النفاق رجل يريد أن يصل، يريد أن يحصل مصلحة، فيخلع على الذي ينافقه من صفات الكمال ما ليس فيه. وهذا الرجل اللي هو الذي ينافق وليس فيه هذه الصفات، كما قال القائل: إذا أقبلت عليه الدنيا أعطته محاسن غيره، وإذا أدبرت سلبته محاسن نفسه. الله. يعني يبقى هو اللي بيفهم كل حاجة، هو اللي بيفهم في الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والدين والأخلاق، ويبقى عنده كل حاجة، نعم. لدرجة أنه بيصدق أنه صار صورة الفضائل، نعم. بعد ما يروح من المنصب يلاقي نفسه ما عندوش ولا ميزة، حتى لو كانت عنده ميزة، حتى لو كانت تسلب. أنا لا عايز أقول لك، لا، هو ما كانش عنده الميزات دي كلها، فلما يقال من منصبه ويلاقي نفسه بقى بني آدم زي خلق الله، يعني ابن تسعة برضه، نعم. يلاقي يدور على الصفات اللي عنده، يلاقي نفسه غبي مش قادر يدبر حال نفسه، مش قادر يفهم، مش قادر كلام، فتسلبه محاسن نفسه لدرجة يشك في المحاسن التي هي فيه. نعم تمام. فأنا عايز أقول أي بني آدم بينافق يبقى بيطلب مصلحة، أي بني آدم بيدفع عن نفسه مضرة يبقى ده اسمه المداراة. نعم. فيبقى هذا هو الضابط ما بين المداراة، فالمداراة من حسن الخلق. ولذلك أنا المداراة من حسن الخلق طبعا نعم. مش عايز أقول هي من من من من من من قبة حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري صلى الله عليه وسلم، وهو لا يحتاج أن يداري لأن اللي خلفه في نار جهنم على طول لجلالة منصبه، ومع ذلك كان يداري. يعني مثلا مخرمة، والد المسر المخرمة لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم غنائم حنين والكلام ده، مخرمة أسلم قال لابن مبني تعالى نشوف هناخد ايه من النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكان صوت مخرمة أجش مميز، فسمع صوته خارج الدار، قام دخل على طول وجايب له عباية، والعباية دي مزركشة كده وبتاع والكلام ده، وبعدين طلع لمخرمة وقال له خبأت لك هذا، يعني كأنه وزع على الناس أي حاجة، بس إيه ده حاجة مخصوص، يعني حاجة مخصوص. تمام. فمخرمة أخذها وتبسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك قال رضي مخرمة رضي مخرمة رضي مخرمة. أنا مش لحد دلوقتي عايز أقول لما يقول رضي مخرمة ثلاث مرات كأن رضا مخرمة غاية لا تدرك. واللي بيقول الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام. أي الصلاة والسلام. طب لماذا يقول له هذا؟ إرضاء له وإعانة له على نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل قال له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي قاتل نفسك. رأت المراد من الصحاف، المداراة من قبة حسن الخلق أيضا. ولذلك نصحنا معاشر الرجال أن نداري النساء، وقال كلاما يعني أنا شايف أن مشاكل معظم البيوت سببها نوع من الغباء عند الرجل وعند الست. الله أعرف في عينه بالضبط كده. أكلك زي الزفت، أكلك مش عارف إيه، أمه بالضبط. نعم. يعني أنا عايز أقول لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في بعض ألفاظ الحديث لما المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت تخيمه وكسرته وإن تركته ظل على عوج. استمتعت به استمتعت به على عوج. تمام. في رواية بقى قال إيه؟ فدارها تعش بها، دارها تعش بها ثلاث مرات، يقول دارها تعش بها صلى الله عليه وسلم. يبقى النهاردة أنا عايز أقول إن كثير من مشاكل البيوت سببها عدم استعمال هذا الأصل اللي هو المداراة. المداراة إنك أنت قد تخلع عليها من الصفات ما ليس فيها لتتقي شرها. ده يوقفنا شيخنا جملة حلوة حكولتها ومهمة قوي، المداراة تعين أحيانا الإنسان اللي بتعمل معاه الفعل ده على نفسه. لا مش تعينه أحيانا، تعينه دائما. يعني ممكن دائما. ممكن تدخله في إطار الانضباط والاستقامة والالتزام، بيحس منك مداراة فيحس، يعني قصدي بتصنع في الإنسان أشياء قد لا يصنعها شيء آخر غير مداراة. بالضبط. ما أنا قلنا المداراة دائما تتعلق بالعيب، أنت بتدفع شر. نعم. الشر ده ما هو عيب. نعم. عيب في الإنسان. وأنا عايز أقول لو إن في إنسان عنده من الصفات مثلا 10، عنده صفتين أو ثلاثة هنحطهم في الصفات السيئة. نعم. سلبية. سلبية. وسبعة صفات إيجابية وجميلة. إذا قدرت تتعامل وتتحاشى الثلاث صفات الوحشة يبقى صار هذا الإنسان كاملا. نعم. ليه؟ لأن طالما عرفت تتعالج العيب ما عادش عيب. تاخد بالك؟ نعم. يعني أنا مثلا أول سيارة ركبتها في حياتي كان فيها عيب معين في الفتيس. نعم. إن أنا كل ما أجي أنقل غير الأولاني لازم تجعر كده. أي. فقلت للميكانيكي العربية دي ما هي زي العربيات التانية، كل ما أجي أنقل لازم تجعر كده. فقال لي والله عندي غويشة في الفتيس عايزة تتغير. قلت له بكام؟ قال لي 50 جنيه. قلت له غالي علي. الكلام ده كان 85 وما كانش فيه فلوس ولا كان فيه حاجه. قلت له غالي عليا. لكن انا مش عايزها تجوع، عايزها انقلها كده تبقى خفيفه. تبقى ناعمه كده. فقال لي ايه؟ قال لي سيسها. قلت له طب اسيسها ازاي؟ قال لي تنقل بالطريقه الفلانيه. العربيه دي اللي معايا لحد النهارده، انا عندي الحمد لله اكتر من سياره يعني، الحمد لله، لكن دي معايا لاني عزيزه عليا، عزيزه على قلبي يعني. سيستها حضرتك؟ نعم سيستها. سيستها اطلاقا لم اسمع صوت النقله الاولى طول ما انا راكبها، انما غيري لو ركبها لازم تجعر معاه. نعم. لازم تجيب الصوت الصعب ده. الصعب ده. نعم. انا بقيت بسيسها، لما سيستها بقت عربيه كامله زي بقيه العربيات. فانا النهارده لما يكون مثلا رجل وامراه، الرجل بيستفز بسرعه وعصبي، المراه اذا عرفت ازاي تتحاشى عصبيته يبقى الرجل صار كاملا، لان ما عادش في عيب. طب ازاي تتحاشى الغضب بتاعه؟ لا تستطيع ان تتحاشاه الا بالمداراه. سيسه يعني. بالظبط كده، تسيسه. زي ما الام بتقول لبنتها يا بنتي سيسي. ما ايه اللي هي السياسه؟ نعم. الكياسه في فن السياسه. نعم. اللي احنا كنا بنتكلم فيها. نعم. فانا عايز اقول المداراه دي جزء لا يتجزا من حسن الخلق ومش كذب. واغلب المشاكل الموجوده في البيوت زي ما قلت لك هي مشاكل سببها عدم احسان فن المداراه. نعم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اعلمنا ان المراه من خلقها أن تمسح جميل الرجل عند أول مطب وكفران العشاء وأول غلطة. نعم. يغلطها الرجل تقول له أنا ما شفتش معك يوم حلو. نعم. طب يعني حتى يقولون أن بعض الخلفاء مراته ما قالت له نفسي أمشي في الطين حافية، يعني شوف يعني زي اللي يقول لك مثلا كل يوم بياكل كافيار وبتعمل يقول نفسي أكل جبنة مش أفيك له دود مثلا يعني. فازاي يا ابني تاكل مش جبنه مش وانت عمال تاكل في البتاع دي؟ يقول لك انا نفسي اكلها اشتهيها. هي كمان لانها مرات خليفه نفسها تمشي في الطين اللي العالم قرفانين من المشي. واحده بتسمعنا دكتور دي فقريه. فالمهم عشان طين الملوك بيختلف عن طيننا. أي. الطين بتاعنا التراب والميه. أي. انما الطين بتاعهم عباره عن نشاط خشب مخلوطه بمسك. أي. تمام. فشوف بقى لما يعمل لها معجنه من نشاط الخشب المخلوطه بالمسك. بالمسك، واخد بالك؟ والمسك ده غالي جدا. انا لما كنت مره في الكويت واحد اخونا من بتوع العطور قال لي اما اوريك المسك، وراني المسك اللي هو البودره. ايوه. الكيلو كان ب 67,000 جنيه. كيلو؟ كيلو المسك. اللي بيجيبه من الهند. اللي هو البودره. كان في ذلك الوقت لما سألته عنه هو ترجم لي دينار كويتي لمصري. مصري. نعم. تمام. وكان الدينار الكويتي ب 20 جنيه او 19 جنيه ونص مصري لحد دلوقتي. يعني تقريبا. نعم. فطلع كيلو المسك ب 67,000 جنيه مصري ما شاء الله. خلاص. فهو عمل لها معجنه نشارة طين نشارة خشب بمسك وقال لها لباصي بقى اتفضلي. نزلت بقى برجليها في المسك والكلام ده وبتاع. فالمهم حصل بينهم مشكله في يوم من الايام، فقالت له ايه ما رايت منك خيرا قط. قال لها ولا يوم الطين. يعني حتى يعني لو نسيتي كل جمليه ده انا عشان اعمل لك معجنه مسك زي ديت دي بتكلف ملايين. نعم. فالمراه عندها خلق خلقت به انها تمسح جميل الرجل باستيكه مع اول غلطه وتقول له ما رأيت منك خيرا قط. نعم. تبقى حاله القصة دي كلها. نعم. يبقى في هذه الحالة الرجل أحوج إلى أن يداري المرأة من المرأة أن تداري الرجل. نعم. ليه؟ لأن لسرعة غضبها وزي ما قلت لك على طول بتمسح جميل الرجل بأستيكة. نعم. يبقى المفترض أن هو يداريها أكثر، وأنا أعتقد أن أنا محتاج أن أنا أبين يعني هذا المعنى أكثر من ليه؟ لان انا شايف ان مشاكل البيوت اللي بتعرض عليها كثيره جدا يعني. نعم. في هذا تستطيع ان تفرق بين الذي يحسن المداراه من الذي لا يحسنها عند المحك في الغضب. يعني ممكن انسان تلاقيه هادي جدا حسن الخلق جدا وتفضل سنين طويله تعتقد انه رجل ممتاز في حسن الخلق، لان مفيش محك عملي، مفيش محك. اول ما يجي اول محك تستنكر هذا الرجل وتقول هذا انسان مختلف عن الانسان الذي كنت اعرفه قبل ذلك. نعم. ده يعني يشبه قول الشاعر: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. البخور انت ما تعرفش ريحته الا ما تولع فيه. نعم. ادي معنى البيت: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب العرف الا رائحة، رائحة العود. ما كان يعرف طيب عرف العود. فأي بني آدم عايز تعرف إلى أي درجة من الخلق هو ممكن تستفزه. في بعض الناس كلما يعني استفززته لا يزيد إلا حلما، وكان رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله أندى العالمين صلى الله عليه وسلم. لا تزيد جهالة الجاهل عليه إلا حلما منه عليه، عليه الصلاة والسلام. فأنا عايز أقول المرأة بطبيعتها، أرجع إلى مداراة المرأة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمداراتها. ليه؟ لأن المرأة رقيقة، والرقيق ده النبي صلى الله عليه وسلم شبه النساء بالقوارير. القارورة أرق الزجاج اللي لو نفخته كسر، اللي هي زي البسكوتة. ده مهم جدا البسكوتة دي الحقيقة، لأنه كتير من الناس يعني لما تابعت حضرتك في هذه الحلقة بعض الناس طبعا ما يعرفش حتى قصة البسكوتة دي أساسا إيه يعني. نعم. لا يا طبعا أنا مش هعيد طبعا الكلام، لكن طيب. عايز أقول أغلب النساء عندهم حساسية بالغة. نعم. وعندهم سوء ظن في تلقي الكلام. يعني وذلك الله سبحانه وتعالى يعني جعل العصمة بيد الرجل، لأن لو جعلها بيد المرأة لكنا الرجال جميعا طوالق، يعني تتحكم فيها عواطفها. طوالق. نعم. كان الرجال كلهم يكونوا مطلقين يعني. نعم. ليه؟ لكن الرجل عشان ممكن يعني يحسن. حتى ربنا سبحانه وتعالى في باب الجدل قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم. اللي هو النساء يعني. نعم. تاخد بالك. فهو المرأة هي التي تحتاج إلى أن تدارى أقل من الرجل. عشان نعم. كده المرأة العاقلة لما تيجي تختار، لما يجي يدخل لها رجل تبحث عن شخصية، بخلاف الرجل إذا أراد أن يخطب يبحث عن شخص الفارق. طبعا الرجل يبحث عن شخص بعينه، لأن الرجل يحب المرأة لجمالها فبيدور على الجمال، وقد يتغاضى عن كثير من الصفات الجوهرية في سبيل هذا، أنها جميلة، في سبيل أنها جميلة. حضرتك المرأة العاقلة لا يعنيها جمال الرجل، إنما تبحث عن شخصية صفات. أدي الفرق. الرجل يبحث عن شخص والمرأة تبحث عن شخصية. والمرأة تبحث عن شخصية. نعم. فالشخصية دي اللي هي مجموعة من الصفات. أنت قد ترى مثلا قد تكون في امرأة جميلة ومتجوزة رجل أخشن وأسمر. نعم. ووشه. نعم. محببه وحالته. نعم. حاله وكذا. أنت نفسك تقول أنا إيه اللي جمع دي على قصد في عينيها دي علشان تختار الرجل ده. نعم. تمام. وتلاقيها كثيرة الحب والعشق لهذا الرجل وأجمل رجل عندها بالظبط كده. ليه؟ لأنها وجدت شخصية. نعم. وجدت صفات في. نعم. هذا الرجل. فعشان كده الرجل لما أعطاه الله عز وجل من الصفات ينبغي أن يحتوي المرأة ويداريها، لا يظهر بغضه. نعم. إياها ولا كراهيته إياها، ولذلك شرع له أن يكذب عليها. نعم. دي أجمل واحدة، دي أكل أحسن كده. أكل الحاجات دي. لكن نهى العلماء أن يكذب عليها في العرض. العرض الشيء المادي. نعم. مثلا ما يقولهاش مثلا اديني الذهب بتاعك عشان هنعمل مشروع والمشروع ده هيكسب. نعم. وهو نوصلش الكذب وهو نعم. يطير بيه. نعم. لا، لان دي حقوق. هو راح يتجوز عليها دي مثلا لان دي حقوق. نعم. لا يحل له اطلاقا ان يكذب عليها في شيء كهذا. نعم. لان يكذب عليها فيما لا يعني يلزمه من العرض يعني. نعم. كالمحبة القلبية والآخرين. نعم. فأنا عايز أقول أرجع وأقول إن المداراة خلق لابد أن يفعل مرة أخرى، ليس مع المرأة وحدها ولكن يفعل مع كل الناس. نعم. في واحد أنت تداريه لأن عنده شر ممكن ينقلب عليك، ده أنت تحتاج أن تداريه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداري. أول من يداري عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. وهو رأس النفاق داراه مع أنه غير محتاج أن يداري أحدا عليه الصلاة والسلام لجلالة منصبي عليه الصلاة والسلام. نعم. واللي كان يخلفه يدخل النار. نعم. على طول. إنما إحنا ما ملناش طبعا هذا هذه الميزة. فأنا أرجو وأقول أن حسن الخلق هو صرة الفضائل جميعا. نعم. لما نراقب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته العامة نجد أن أعداءه شهدوا له قبل أوليائه. نعم. قبل الذين تولوا فيما يتعلق بحسن الخلق في جميع الأحوال يا شيخ، كل أحواله في الغضب والرضا. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ما كان يجور أبدا. نعم. إنما قد يتغير وجهه وقد يعاقب المسلم بما لا يعاقب به الجاهل. نعم. يعني الأقربين كان يعاقبهم ساعات أشد، كان يعاملهم أحيانا بالشدة أكثر مما يعامل. نعم. الأبعدين. نعم. ليه؟ لأن القريب ده المفروض أنه أخذ من خلقه واقتبس. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وعلى وعد بلقاء يتجدد وأندى العالمين، دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.